قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فكلي واشربي وقلي البشر أحدا فقولي فقولي فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قالوا يا مريم قالوا يا مريم يا يا مريم لقد جئت شيئا فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد قال إني عبد الله فأجابت إليه قالوا كيف نكلم في المهد صبيا

سبحانك سبحانك سبحانك قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم.